بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. المرء حريص، حريص على الجاه، حريص على السؤدد، أن تكون له وجاه ويكون له الصدارة. ومن الناس من يبحث عن السعادة في العبث واللهو، فتارى في ملهى وتارى في مقهى وأخرى في على شاطئ، وأيضا غيرها من الأماكن، يظن أن هذه هي السعادة. والسعادة الحقيقية كما ذكرنا أن الله عز وجل يكون راض عنك في الدنيا حتى تسعد في الدارين، في الدنيا والآخرة. لأن بعض الناس ولا سيما من أهل الكفر قد ملكوا ملكا عظيما من هذه الدنيا، بل بعضهم قد امتلك جزرا لكنه ليس بسعيد، وبعضهم معه سفن وطائرات لكنه ليس بسعيد. أنت يا عبد الله لو كنت ساعيا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى فستكون سعيدا كل السعادة. وهذه السعادة حتى لا نتوها فيها ونبحث عن حلقة مفرغة لا نعرف أولنا من آخرنا، قد ذكر في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام عن أسباب جلبها. وهذا لله الحمد والمنة أن ما من شيء إلا وله أسباب، من أمور الخير هي مهيئة لك وليست عراقيل لا تستطيع أن تفعلها إلا أحد الناس، وهذا غير صحيح. أسباب جلب الرزق، أسباب دفع الهم والحزن، أسباب كثيرة، أسباب زيادة الإيمان وغيرها كثير. لو تقرأ سببا سببا سينطبق الأمر عليك ولا صعوبة في ذلك، وهذا من فضل ربي سبحانه. فمن أسباب جلب السعادة الإيمان، أن تؤمن بالله، ويشمل ذلك الإيمان بالله بوجوده، بأسمائه، بألوهيته، بربوبيته، وتؤمن بأركان الإيمان، لأن ذلك يقتضي أنك قد آمنت بالله حق الإيمان. أضف إلى ذلك العمل الصالح. هذان سببان في جلب سعادتك. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، عمل صالح ومؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. ماذا تريد بعد ذلك؟ وفي الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. مطلوب منك أمران: تؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان، وتعمل صالحا خالصا لوجه الله موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أفي هذا صعوبة؟ والله لا. أستطيع أنا وأنت وفلان وفلان وفلان جميعا، نريد السعادة، هذه السعادة. السعادة ليست في المخدرات، السعادة ليست في المسكرات من الخمر وغيره، السعادة ليس في النساء تكون كالبهيمة، قمت عن هذه وأتيت هذه، لا، السعادة الحقيقية في القلب. فبعض الناس والله يسمع أغنية ويبكي ويبكي، أتظنه خاشعا؟ هو يبكي من الحرقة والحسرة الذي في قلبه، تيه، فراغ ما يدري كيف يملأه، لا يجد سعادة. أيضا من أسباب جلب السعادة أن تطبق أحكام الشرع، تكون رحب الصدر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة، هذه السعادة الحقيقية. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. من قبل أن يحال بينك وبين هذه السعادة اعمل بالكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى قد نفى كمال الإيمان أو أصل الإيمان على حسب الرجل إذا لم يستجب لله ولا لرسوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من أسباب السعادة يا عبد الله أن قلبك يكون منشرحا بذكر الله. والله إني أتعجب من بعض سائقي المركوبات، باصات، سيارات، إذا طلبت منه أن يفتح قرآنا بدلا من الأغاني قال خلاص قد فتحناها الصباح يكفي، كأنها كبسولة كل 6 ساعات أو 8 ساعات أو حبة الصباح وحبة المساء. وهذا والله من أسباب الشقاء لبعض الناس. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا اطمأن قلبك فأي سعادة بعد هذه السعادة؟ بعضهم معه 100 حارس في الأمام، 100 حارس عن يمينه، 100 حارس عن يساره، 100 حارس عن خلفه، وتجده قلق يخاف، وأنت تطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى. يا عبد الله، إذا أردت السعادة حافظ على الصلاة، أردت السعادة تصدق، أردت السعادة اصبر على ما تصاب به من بلوى. قال الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. سرا وعلانية، هؤلاء الذين تتبعوا هذا الأمر الله سبحانه وتعالى بعد أن قال: ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فلهم عقبى الدار أي الجنة. أنفقوا، صبروا، أقاموا الصلاة، ويدرؤون بالحسنة السيئة، فهذا كله كان سببا في دخولهم الجنة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. صبرت يا عبد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أنفقت في سبيل الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم ينزل إلا وينزل فيه ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. هذه السعادة. تريد السعادة، أشكر الله على النعمة الذي أنت فيها، نعمة الصحة، نعمة الزواج إن كنت متزوجا، أنت في نعم، وما بكم من نعمة فمن الله. إذا أردت المزيد من ذلك وأردت أن قلبك يطمئن وأردت السعادة، أشكر الله، أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. الله تعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. تشكر يزيدك، والله لا يخلف الميعاد. كلما شكرت الله عز وجل زادك الله من نعمه. أتظن أن ملك الله عز وجل ينفد، عطاء ينتهي؟ لا والله، إن أردت ما أردت، لكن اشكر الله عز وجل على هذه النعم. الأنبياء والرسل كانوا يشكرون الله. قال الله تعالى عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا، شاكرا لأنعمه. وهذا داود عليه السلام ولده سليمان. داود ألان الله له الحديد، سليمان أعطاه الله ملكا لا ينبغي أن يكون هناك الملك لأحد كسليمان. قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هم يشكرون الله سبحانه وتعالى حتى الصالحون. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ سيرته، هذا نبيك، هذا الرسول الذي أرسل إليك يا عبد الله. فكان يعصب على بطنه الحجر ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول ألا أكون عبدا، أفلا أكون عبدا شكورا، شاكر، يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، تكون سعيدا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. المصيبة أن بعض الناس كلما أعطي نعمة قال لا أريد كفلان، ويتطلع عينه تتطلع إلى فلان وفلان وفلان ويريد أن يتوسع. يا أخي ليس محرما عليك أن تتاجر، لكن اشكر الله عز وجل على هذه النعمة الذي أنت فيها، تأكل الأكل ولها مخرج، تشرب شربة الماء ولها مخرج. هناك رجل صوفي من الصوفية ذكر سيرته الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، كان يقول فليس لي سواك حظ، فكيف ما شئت فابتليني، يعني يا رب ابتليني بأي ابتلاء، أي ابتلاء ابتليني أنا مستعد. هكذا فيهم شطحات الصوفية. فابتلاه الله عز وجل بحصى في فوهة الذكر سدت عليه مجرى البول، اليوم الأول الثاني الثالث أسبوع، فجعل يدور في المكاتب. المكاتب جمع مكتب، وهي حلقات الأطفال، حلقات الأطفال كانت تسمى قديما وهي في اللغة مكتب وجمعها مكاتب. فجعل يطوف على مكاتب الأطفال ويقول ادعوا لعمكم سمنون الكذاب، اسمه سمنون، لقب نفسه ووصم نفسه أنه كذاب. انظر كيف ابتلاه الله سبحانه وتعالى، قد يبتليك الله عز وجل بهذه الحصى. أليس هذا المجرى الذي يجري وأنت والله لا تشكر الله في بعض الأحيان على هذه النعم ولا تتفكر فيها؟ كيف أن الله عز وجل سهل لك هذه الأطعمة وهذه الأشربة، الكم الهائل الذي تأكله وتشربه ولها مخرج، نعمة من نعم الله. والله كم من واحد يتقلب كأنما على شوك السعدان في المستشفيات ولم يجد له دواء ناجعا ولم يجد له حلا طبيا، وما زال يتقلب، حتى ربما المهدئات قد ذهب مفعولها لشدة إدمانه على المهدئات. وأنت لله الحمد والمنة تذهب وتعود، تأتي إلى المسجد تصلي، فاشكر الله عز وجل على هذه النعمة، والله أنت في سعادة. لكن يحتاج منا أن نشكر الله، نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الشاكرين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أسباب جلب السعادة أيضًا التوكل على الله سبحانه وتعالى. ربما عملت بالسبب، أنت ربما من أصحاب الأعمال اليدوية، أصحاب الأجر اليومي، أو تاجر أو موظف أو غير ذلك، عملت بالأسباب، لكن بقي التوكل على الله، لأن الله عز وجل يكون حسيبك إن توكلت عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، توكلت على الله فهو الله يكون حسيبك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ماذا تعمل الطير؟ تأخذ بالأسباب، تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب أول النهار وهي جوعة وتعود وهي ملأة شبعان، أخذت بالأسباب. وهذه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام على أنك تتوكل على الله مع العمل بالسبب. أيضا من أسباب جلب السعادة أنك تدعو الله عز وجل لصلاح الدارين، الدنيا والآخرة. بعض الناس دعوته كلها للدنيا، يريد كذا ويريد كذا ونسي الآخرة، مع أن الله عز وجل ذكر الصنفين من الناس، قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، واسمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اشتمل على سعادة الدارين دنيا وآخرة. من أسباب جلب السعادة أنك يا عبد الله توفق لأمور أربعة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولو حتى واحدة منهن فأنت قد سعدت بهذا. جاء في صحيح ابن حبان من حديث سعد بن أبي وقاص، والحديث ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة: الجار الصالح، والمركب الهني، والمرأة الصالحة، والمسكن الواسع. وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. هذه أربع من السعادة، وهذه أربع من الشقاء. إن أردت السعادة فهذه أربع أمامك، وفقت لها فاحمد الله عز وجل، وفقت بجار صالح، وفقت بمركب هني، وفقت بامرأة صالحة، وفقت بمسكن واسع، هذا من السعادة. فينبغي على المسلم أن يسعى بقدر إمكانه أن يكون سعيدا في الدارين. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من السعداء في الدارين. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا رب، يا رب فرج عن إخواننا في دماج، اللهم فرج عن إخواننا في دماج، اللهم فرج عن إخواننا في دماج، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي سائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.